لا المهم هذا وهذا هذا المثال. طيب في كان يلا غير كنت كان وأخواتها بس كان وأخواتها بعد. يقول عبد الله لسته او طيب في مين خالف لكن فيه ضمير فيه اتصال وانفصال لست اياه او لسته او لست اياه او لسته. طيب تمام ها كيف لا أصبحت وقد لا تصح لكن صرته نعم لا. طيب يقول المؤلف رحمه الله قدم الأخص في اتصاله. ما معنى الكلام هذا؟ ما معنى فإذا شمعت هذه الثلاثة ما الذي يقدم؟ الأخص في حال طيب وفي المثال ماشي مثال يا خالد في الأول اتصال خمتني طيب خمتني أي نخص؟ أصبر وين الأخص؟ الأخص الوصل ما هو الأخص وين وين؟ وين الياء؟ وين فيه الضمير المتكلم وضمير غائب أين أخص؟ أين أخص؟ وين المتكلم الذي هو الأخص؟ الياء صحيح؟ طيب في حال الاتصال تقدم الياء وفي حال الانفصال تختار ما شئت كيف تقول يعني تقول خلتني اياه او تقول خلته اياه صحيح طيب الا يختلف المعنى ها لا يختلف لا يختلف خلتني اياه إيه؟ يعني حسبته خلتني إياه حسبتني إياه طيب وخلته إياه آه. يعني حسبته إياه يختلف المعنى الآن ولا ما إذا معناه ما نقدم الآن أحدهم على الآخر إلا حسب ما يقضيه المعنى واضح؟ طيب ما معنى قول المؤلف وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا؟ إذا اجتمع ضميران متحدان يجد الوصف مثل هذا ملكتني إياي أي ملكتني نفسي فهنا يتعين أن يقول الفصل ولو قلت بالوصل لكان الكلام إيش لو وصلت ماذا يكون اللفظ مكس إيش نكنيه لا هنا الرتبة مختلفة إيه احنا كلامنا الان فيما اذا اتحدت الرتبه ايش